أحسن الله إليكم، يقول كنت لا أصوم ولا أصلي في السابق ومن الله علي وتبت الآن، ماذا أفعل؟ هل أبدا افعل أكثر من طاعة الله، بس أحافظ على الصلاة وعلى صحبة الأخيار وأقبل على العلم الصحيح وأحمد الله كثيرا وسر ربك الثبات. نعم.